إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد فيه مقال، غير أن له شاهدا عند عبد الله بن المبارك في الزهد، وكذا عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، مما يرتقي به الحديث إلى درجة الحسن، فهو حديث ثابت حسن. عن أبي الدرداء رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زوقتموها وزخرفتموها وحليتموها فالدمار عليكم. إخبار من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقوع الدمار عليهم حالة إذ، أو هو دعاء منه بنزول الدمار عليهم إذا صاروا إلى حالة إذ. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بناه في السنة الأولى من الهجرة كان 70 ذراعا في 60 ذراع، كان مما يلي القبلة بطوله كان 70 ذراعا، وأما عرضه فكان 60 ذراعا. وكان باب مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجدار الذي هو القبلة اليوم، لأن القبلة كانت أول الأمر إلى بيت المقدس على الضد من الجنوب إلى اتجاه مكة، فلما حولت سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباب الذي كان بالقبلة، ثم جعل الباب في الجهة المقابلة إلى جهة بيت المقدس. وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجريد، يسيل إذا ما نزل المطر حتى يفيض منه المسجد ماء وطينا. وكانت جذوع النخل هي سواري مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأرض من رمل وحصباء. فلما كانت السنة السابعة من الهجرة وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر، وضاق المسجد بأهله، وسعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي التوسعة الأولى لمسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزاد في طوله 30 ذراعا وفي عرضه 40، فصار مربعا 100 ذراع في 100 ذراع. وأما ارتفاع مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل التوسعة الثانية فإنها كانت قامة أو تزيد. وكان مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له عضادتان عندهما وبينهما الباب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم فيه أصحابه، وكان مهبط الوحي فيما كان هنالك من مهابط للوحي يتنزل به جبريل على قلب الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال: اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني ما تطلبه وتلتمسه وتبتغيه من إصابة ليلة القدر، ليس في 10 الأول من هذا الشهر. قال: فاعتكف 10 الأوسط منه، فجاءه جبريل فقال: إن الذي تبتغي أمامك. قال أبو سعيد: فخطبنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة 20 من رمضان فقال: أيها الناس، من كان قد اعتكف معنا فلينصرف، فإن جبريل قد جاءني فأخبرني أن ليلة القدر في 10 الأخير من هذا الشهر، وأنها في وتر منه، وإني قد نسيتها، يعني قد نسي تحديد زمانها على وجه القطع، على وجه بتحديد لا يقبل إبهاما ولا التباسا. وأما أنها في وتر من 10 الأواخر فهكذا على الإبهام والشيوع، لم ينسه وإنما هو له ذاكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: ووالله ما في سماء المدينة من قزعة، يعني من سحابة تلوح، فأنشأ الله سحابة وأجرى الله رب العالمين مطرا وماء حتى سال جريد المسجد على أرضه، فلقد رأيت الطين على جبهة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أرنبته، يعني على طرف أنفه، تصديق رؤياه. فهذا حال مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا زخرف فيه ولا تزويق، وإنما هو على هذه البساطة المعهودة في أمر الإسلام العظيم، من غير ما تعقيد ومن غير ما تسويف فيه لأمر يكون بعد لا يقدر عليه الناس إلا بشق النفس، بل هو المبذول من ذات اليد. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم في مسجده، وكان يربي في مسجده، وتخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أذل أنوف الجبابرة وسل العروش وأنزلوا التيجان عن الرؤوس حتى صارت إلى رؤوس الصعاليك من مفاليك العرب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان التركيز على بناء الإنسان لا على بناء الحيطان ولا على تشييد الجدران. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. والخطاب هاهنا ليس لليهود ولا للنصارى ولا للكفار الأصليين، وإنما هو لأهل الإسلام للمؤمنين المسلمين، بل لأهل المساجد والمصاحف خاصة. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، خبرا أو دعاء. لما؟ لأن لكل أمر حقا وحقيقة وظاهرا وبدوا، فإذا ما وقع التركيز على الظاهر دون ما هنالك من حقه وحقيقته فهو انشغال بأمر لا قيمة له في حقيقة الأمر، وليس كذلك دين الإسلام العظيم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما في الصحيح: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مشعث شعر الرأس، مغبر السحنة، عليه القتام والغبار والتراب، لو أقسم على الله لأبره. وأما عند الخلق فمدفوع بالأبواب، وأما دعاؤه فليس بينه وبين الله حجاب. وانظر إلى المشاكلة هاهنا على قدر المعنى: مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فليس بينه وبين الله رب العالمين بدعائه من باب ولا حجاب، وإنما هو الدعاء فيأتي التنفيذ لو أقسم على الله لأبره، وأما عند الخلق فمدفوع بالأبواب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أهل الجنة كل ضعيف متضعف، أهل الجنة كل ضعيف متضعف، وأهل النار كل عتل جواض مستكبر. أهل الجنة كل ضعيف في نفسه منكسر لربه، وإنما تنصرون بضعيف هذه الأمة بدعائهم وعبادتهم وابتهالهم وزهدهم وإقبالهم على ربهم. وأهل النار كل عتل، كل غليظ جاف، فيه فظاظة وفيه عنف وفيه قسوة وفيه جفوة، كل عتل جواب جموع منوع، كل عتل جواب جموع منوع، إذا ما وقع في يده درهم فغرى فاه كيسه ثم ألقاه فيه فقال: غيبت فلن تراك شمس ولا قمر إلى يوم يبعثون. جموع منوع مستكبر. وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمنا هذا الأمر لكي نعود إلى حقيقة الدين، ولكي ننظر إلى التعاليم في حقيقتها، ولكي نخلص من زخرف القرون ومن هذا الحلي الذي أصبح على جيد هذا الدين ببريق شائه مشوه لحقه وحقيقته. في صحيح مسلم رحمة الله عليه أن أبا بكر رضي الله عنه مر على سلمان وصهيب وبلال، وهم من المستضعفين كما هو معلوم، مر عليهم. لما مر عليهم أبو سفيان في عقد الصلح في الحديبية، وكان ما زال في العهد كافرا، غير أنه لم تنله رماح القوم ولم تنشه ولم تطله سيوفهم فتؤثر في صفحة رقبته، وهو مما يكرب هؤلاء الصحابة المستضعفين ممن ذاقوا الأمرين من عنة الطغاة المتكبرين من قريش عندما أسلموا القلب والقالب لله رب العالمين. فلما مر أبو بكر رضوان الله عليهم في مجلسهم، وكان أبو سفيان قد مر أمامهم فقال قائلهم لأخويه: والله ما نالت سيوف الله من رقبة عدو الله منالها. فقال أبو بكر رضوان الله عليه وقد ساءه أن تنقلب الموازين هكذا دفعة واحدة من غير ما تؤدة ولا تريث ولا تمهل، وهو لا يحب العجلة لأناته ورفقه وصفحه وصبره وتريثه رضوان الله عليه. قال: أتقولون هذا لسيد قريش وكبيرها؟ ما نالت سيوف الله من صفحة عنق عدو الله منالها. فلم يقولوا شيئا ولم يردوا ببنت شفة. ثم مضى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال: لعلك أغضبتهم، والله لئن كنت قد أغضبتهم لقد أغضبت الله. فرجع أبو بكر إليهم يقول: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا، غفر الله لك يا أخي، على التصغير تلطيفا وترقيقا وتحببا إليه للدلالة على أنه لم يعلق بقلوبهم ذرة من غضب ولا هباءة من موجدة عليه. لا، وغفر الله لك يا أخي، لئن كنت قد أغضبتهم لقد أغضبت الله. يقولها للصديق الأكبر، وفيهم من اعتقه أبو بكر فله ولاء العتق ما زال، وهو بلال رضوان الله عليه، وقد عاتبه في عتقه إياه مع جملة من المستضعفين أبوه، فقال: ما أراك إلا مبددا ما لك إذ تجعله في رقاب هؤلاء المستضعفين، وما عسى أن يفعلوا لك إن جد الجد على قانون الجاهلية، إن جد الجد وطلبتهم فلم تجد عندهم بأسا ولا غناء. وأخرى هي أختها لأنها كمثلها. لما أن ذهب عمر رضوان الله عليه إلى الشام، وكان على الناس أبو عبيدة، ولقي عمر أبا عبيدة رضوان الله عليهما وسارا معا، وعمر على ناقته فاعترضته في الطريق، واعترضت الناقة مخاضة، والخوض وماء يكون هنالك يجوزه الناس ركبانا ومشاة، فنزل عمر رضوان الله عليه فخلع عليه فجعلهما على عاتقيه، أو خلع خفيه فجعلهما على عاتقيه، ثم أخذ بزمام ناقته، ثم أخذ يخوض الماء مع ناقته حتى جازه وحتى عبر المخاض. قال أبو عبيدة: أأنت تفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ تنزل عن ناقتك وتخلع خفيك فتجعلهما على عاتقيك، ثم تأخذ بزمام ناقتك ثم تخوض في الماء معها خوضا. لوددت أنه لم يستشرفك أحد من أهل هذه البلدة. أما هذا القائد العام فإنه حديب على كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، لا يريد أن يرى القوم قائده الأعلى على هذه الصورة، وإنما يريد أن يراه الناس في صورة مهيبة مخوفة مفزعة، حتى يعلم القوم أن وراء الجيش عقلا مفكرا، وأن وراء هذا النظام المبهر القائم على أساس متين مكين نظاما آخر قد قام على تنظيم لتلك الحياة على نحو يفهمه أولئك القوم، لأنهم لم يمارسوا حياة الروح، وإنما كانوا ممارسين لتلك الحياة المادية الخشنة الغليظة التي لا يتعامل فيها المرء إلا مع ملذاته على مقتضى غرائزه وشهواته، فهي غليظة خشنة ليس فيها نعومة الروح عندما تستشرف إلى الأفق الأعلى. لوددت أن لم يرك هؤلاء على هذه الصورة يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أوه، وهي كلمة تقال عند التوجع والتفجع والتحسر والحسرة. أوه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وما الذي اجترمه حتى يكون نكالا أي عبرة لأمة محمد؟ وعقاب عمر هو العقاب كما هو معلوم. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأمة محمد في حالها، يعني في من كان هنالك شاهدا وناظرا، وفي مآلها مما تتسامع به القرون بعد، عندما تتدافع الأجيال على الأرض كتدافع أمواج السراب، تمحو موجة موجة حتى يأتي الفناء ولا يأتي العدم، ثم يقوم الناس لرب العالمين. ما الذي اجترمه وما الذي اجترحه وما الذي وقع فيه من ذنب عظيم يستوجب هذا على عظيم منزلته؟ إن هذا الفكر فكر سام مدمر. لو أنك صنعت وصنعت من أمور الدنيا الظاهرة وأخذت فيما به أخذت من زخرف وزينة وحلي وحلية وصفة وشارة، هذا فكر سام مدمر متى لحق بامرئ أفسده، كما يفسد الخل العسل. وإذا ما أحاط بأمة أهلكها حتى لا تصير أمة على الحقيقة، وإنما تصير شخوصا هزيلة لا قيمة لها ولا وزن لها في ميزان الله رب العالمين، وميزانه ميزانه. لو غيرك قالها لجعلته نكالا أي عبرة وعظة وموعظة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا الدين دين كامل لا يقبل زيادة ولا يلحقه نقصان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الحاجة التي يستفتح بها كلامه في المجامع وفي المحافل وعلى رؤوس المنابر وعند حضور الوفود وعند شهود الأشهاد، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حينئذ، يكرره ولا يمل من تكراره ليحفظ وليثبت في الدواتر حتى لا يتفلت منها أبدا: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل ضلالة في النار هي زيادة صحيحة عند النسائي في خطبة الحاجة هذه التي يستفتح بها الخطباء من أهل السنة خطبهم تأسيا وتسننا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهل رأيت في كتاب وسنة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن ربه وهو الموحى إليه بما ينطق به أن كل البدع ضلالات، سوى ما كان من كذا وكذا فليس من الضلالة ولا يمت لها بسبب؟ هل رأيت في آية شريفة أو في حديث صحيح ثابت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استثنى من البدع شيئا فقال هو خارج عن الإطار الكلي للوصف بالضلال والضلالة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار؟ فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكون بدعة من البدع حسنة أبدا. وما أتاك من كلام السلف السابقين رضوان الله عليهم أجمعين إنما هو من قبيل الإطلاق اللغوي لا من قبيل حقيقة البدعة الشرعية. كيف؟ عن عائشة رضوان الله عليها فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن عروة ابن الزبير عن خالته عائشة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة إلى المسجد تعني في رمضان، فصلى قيام الليل متهجدا، فصلى بصلاته ناس، ثم تسامع الناس بما كان من أمر صلاتهم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانت الليلة الثانية خرج وإذا العدد قد زاد، فلما خرج في الليلة الثالثة امتلأ المسجد بمن كان هنالك من المسلمين يصلون بصلاة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ضاق المسجد بمن فيه في الليلة الرابعة فلم يخرج إليه، ثم خرج فصلى الصبح، ثم تشهد فقال: أما بعد فإني لم يخف علي مكانكم، وإنما لم أخرج إليكم مخافة أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مانع مع قيام المقتضي للفعل، فكف عن الفعل وهو له محب وهو عليه مقبل، ولكنه خشي إذا ما خرج فواظب على صلاة الليل في الجماعة أن تفرض على الأمة، فتعجز الأمة حينئذ عن الإتيان بما فرض الله عليها، وحينئذ تقع الأمة في العنت، والرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله رب العالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومضت الأيام كما يقول ابن شهاب بعقب هذا الحديث، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر على ذلك، يعني كف عن صلاة التراويح وعن قيام الليل في رمضان في المسجد جماعة مجموعا فيه الناس على إمام واحد، وتوفاه الله رب العالمين على ذلك. ثم جاءت خلافة أبي بكر فشغل لحرب المرتدين ومانع الزكاة مع قصر المدة، فلم يلتفت إلى ذلك لانشغاله بأمر الجهاد في سبيل الله رب العالمين بالسيف والسنان، حتى قضى ومضى حميدا رشيدا رضوان الله عليه. ثم جاء عمر ومضى صدر من خلافته، كما أخرج البخاري عليه الرحمة عن عبد الرحمن بن عبد القاري، لا على سبيل الإضافة، لا يقال عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وإنما هو عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: دخلت مع عمر رضوان الله عليه المسجد فوجد الناس أوزاعا، يعني جماعات متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل بصلاة الرجل، ويصلي الرجال مجموعين بصلاة الرجل. يقول: فنظر عمر رضوان الله عليه إليهم فقال: لو أني جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا. قال عبد الرحمن: فجمعهم عمر رضوان الله عليه على أبي بن كعب رضوان الله عليه، وهو أقرأ الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الرحمن ابن عبد القاري: وله رؤية، فمن أثبت الصحبة بالرؤية فذلك، وإلا فهو من كبار التابعين. قال: ثم دخلت مع عمر رضوان الله عليه مرة أخرى وقد اجتمعوا على أبي المسردة، فنظر فأعجبه ذلك فقال: نعم البدعة هذه. وفي رواية: نعمة بإثبات التاء، نعمة البدعة هذه، وإن التي ينامون عنها خير منها، لأنهم كانوا يجتمعون على الصلاة في أول الليل، وأما الخير الأكبر ففي وقوعها في آخر الليل. يقول عمر: والتي ينامون عنها خير منها، ويبقى قوله رضوان الله عليه: نعمة البدعة هذه. يتمسك بها من يتمسك ممن يدخل على هذا الدين الحنيف ما ليس منه ولا هو له بسبب، ويدخل على هذا الدين الحنيف ما لا يقبله لكماله. وإنما الإصلاح كل الإصلاح في جميع مجالات الحياة، إذا لم يرتكز على الكتاب والسنة فلن يؤتي ثمرة أبدا، وإن أتى بثمرة فهي ثمرة مرة كالحة مشوهة بغيضة، لا يمكن أن تثمر شيئا من قوة، ولا يمكن أن تسمن ولا أن تغني من جوع. إن الصلاح كل الصلاح إنما هو في الكتاب والسنة، وكل من أراد الصلاح للأمة أخذا بغير الكتاب والسنة فهو سائر على غير جاد، وهو سائر على غير سبيل، ولا يمكن أن يحصل شيئا من خير أبدا، لأن الله رب العالمين جعل هذا الدين تاما وجعله كاملا. وأنزل الله رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، وكان يوم عرفة في يوم جمعة، وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك يتنزل على قلبه الشريف قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا نقصان فيه ولا زيادة تطرأ عليه أبدا. وكل من أدخل في دين الله رب العالمين ما ليس منه فإنما هو متهم لهذه الآية بأنها على غير وجهها، أو أنها غير صادقة، أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر في البلاغ، فهو متهم للشرع الأغر مستدرك عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على الجادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا الدين المتين دين كامل لا يقبل زيادة ولا يلحقه نقصان. ويقول مالك رحمة الله عليه: إن كل من ظن أنه يبتدع في دين الإسلام بدعة حسنة فهو متهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد قصر في البلاغ، لأن الله رب العالمين يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. والله رب العالمين صادق في قوله، عدل حق في فعله وحكمه، فإذا كان قد قال ذلك فهو صدق: اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا فإذا قبل الدين الزيادة من مبتدع يزيد في الدين ما ليس فيه، فمعنى ذلك أنه متى ما صدق قول الله رب العالمين وهو الصدق، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ. فكل من زعم ذلك فهو لذلك زاعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قول عمر: نعمة البدعة هذه. البدعة في أصل اللغة تدور على أمرين، على أصلين: الباء والدال والعين، تدور في أصل الاشتقاق اللغوي على معنيين. المعنى الأول هو الاستحداث على غير مثال سبق، الاستحداث على غير مثال سبق، وهو الإعياء والكلال والانقطاع بالركب أو الرجل أو الناقة. وهذا هو المعنى الثاني من معنيي البدعة في أصل الاشتقاق اللغوي: الإحداث والاختراع على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض، فاطرهما وخالقهما، لا على مثال سبق، وإنما هو قد أنشأهما إنشاء وهو على كل شيء قدير. وأما المعنى الآخر فهو الإعياء والكلال والانخفاء. تقول: أبدع بالرجل إذ كل وحفيا فتوقف عن المسير وتغير حاله، وكذلك أبدعت الناقة وأبدع بها، يعني انقطعت كلالا وإعياء وجهدا وإجهادا فلم تستطع مواصلة السير على الذي كان. لو تأملت تأملا يسيرا لعلمت أن المعنى الثاني يدخل في المعنى الأول، لأن الرجل والناقة والركبة يكون جميعا في حال من حالات السير على نحو معين منتظم، ثم يدخل في إطار جديد على نحو جديد، فهذه بدعة، بمعنى أنها تطورت وتحولت من حال إلى حال. وإذا فالاختراع على غير أصل، والاختراع بالتغيير من أصل إلى أصل يطلق على كل ذلك لفظ البدعة في هذه اللغة الشريفة، وهي التي استخدمها عمر رضوان الله عليه لما دخل المسجد فوجدهم بعد أن كانوا أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل بصلاة الرجل والرجلان بصلاة الرجل والرجال بصلاة الرجل، فجمعهم على إمام واحد فدخل فرأى فأعجبه فقال: نعمة البدعة هذه. بدعة هي؟ حاشا وكلا، لأن أصلها في الشرع موجود، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاها في جماعة 3 ليال، ثم انقطع عن هذه المواصلة في الرابعة مخافة الفرضين، فلما قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم زال المانع وعاد الأمر إلى أصله، والشيء إذا قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله، والزمان زمان تشريع، فتركه سنة وفعله بدعة، كما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قيام المقتضي أي قيام الدافع إلى قيام الأمر الذي يدعو إلى الأخذ بما تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة وقول الرجل الصلاة جامعة في المحفل الكبير بظاهر المدينة النبوية عند الاجتماع لصلاتي العيدين، ترك الأذان والإقامة وقول الرجل الصلاة جامعة، كل ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي للفعل وانتفاء المانع منه. فأما قيام الدافع وقيام المقتضي فهو كما ترى قائم لكل ذي عينين، لأن الاجتماع بظاهر المدينة مع عدم التحديد القاطع لبدء صلاة العيدين إذ تعجل في يوم الأضحى لينصرف الناس لكي يضحوا بأضحياتهم تقربا إلى الله ربهم، وتؤخر شيئا ما في يوم الفطر لكي يتم الناس إخراج صدقات أموالهم أو صدقة الفطر التي حددها لهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالزمان غير محدود بتحديد قاطع، وإنما هو هكذا يرجع إلى الإمام، إذا ما قام قام الناس للصلاة، فالدافع قائم والمقتضي قائم كما ترى. وما الذي يمنع؟ لا شيء. ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بلالا أو ابن أم مكتوم أو أبا محذورة أو غيرهم من الأصحاب فيقوم قائمهم من أجل أن يؤذن أو يقيم أو على الأقل يقول الصلاة جامعة، ولم يفعل، فصار الترك سنة وصار الفعل بدعة، وهي السنة التركية. وأما في حالة عمر مع صلاة التراويح فإنه كان هنالك مانع يأتي من يمنع من إتيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر مع قيام المقتضي له ووجود الدافع لفعله، فصلى ليلة وليلة وليلة، فلما كثر العدد خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفرضية فكف، فوجد المانع، فلما زال المانع بموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد الأمر إلى أصله. انشغل عنها أبو بكر لقصر المدة ولحرب الردة وحرب مانع الزكاة، وصدرا من خلافة عمر صار الأمر على ذلك وإلى ذلك لانشغاله، فلما استتب الأمر أعاد الأمر إلى نصابه، فإذا قال نعمة البدعة هذه فبدعة هي من أي جهة، وهي سنة من سنن رسول الله، ولكنها لم تكن مستمرة بعد الليالي 3 التي صلاهن صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم، ثم انقطع، وكذلك مضى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فلما بدأ بها مرة أخرى عاد إلى أصل اللغة، وهو لغوي قحح رضوان الله عليه، بل كان من أعظم نقاد الشعر، أعظم من أعظم نقاد الشعر على مدار تاريخ الأدب العربي إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما بقي في الأرض ناطق بضاد. كذلك كان عمر، كان نقادا للشعر يعرف جيده من رديئه، وكان ذواقا للغة يعرف حلوها من مرها وما فيها من مر، رضوان الله عليه. فدخل فنظر فأعجبه فقال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. ومضى لطيته وظل الناس يختلفون. هذا الدين دين كامل، ولا يمكن أن يحدث للمسلمين في الأرض صلاح، وتبعا لا يمكن أن يحدث للعالم في العالم صلاح إلا بصلاح أمر الدين للمسلمين وتبعا للعالم جميعه، وذلك لا يكون إلا بنفي البدع عن المنهج، عن منهج الإسلام العظيم، بنفي المناهج المنحرفة، كل المناهج المنحرفة التي طرأت على دين الإسلام العظيم. ومع العودة بعد ذلك إلى الأمر الأول، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وليس في الإسلام من بدعة يقال لها حسنة، وما صار إليه العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، إنما كان ناظرا فيه إلى المصلحة المرسلة. وأما أن يقال في الدين بدعة واجبة فوجوبها يخرجها من إطار كونها بدعة، كيف تكون بدعة وهي واجبة؟ بل حكمها التكليفي أنها واجب وفرض. وكذلك إذا قيل بدعة حسنة، كيف تكون حسنة وكيف تكون في الوقت ذاته ضلالة؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. وإذا ما قيل بدعة مستحبة فالاستحباب يغني عن الوصف بالابتداع، لأنها متى ما كانت مستحبة فالاستحباب من الأحكام التكليفية الخمسة يصار إليه، من غير أن يمر المرء على مثل هذه الجيفة ويعبر على هذا الكبري الذي لا يمر إلا على مخلفات وفضلات الناس من قولهم بدعة. بدعة مستحبة، بل هو عمل مستحب مندوب يكفي وصفه بالاستحباب والندب لكي يكون كذلك بالحكم الشرعي ولا يقال له بدعة. والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وهو المقصد والموعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدين في أصله يسير، لا يلحقه حرج، بل الحرج منفي عنه جملة وتفصيلا، ولا يحيط به مشقة ولا عنت. ومهما وجدت من عابد أو عالم أو منتسب إلى الشريعة قد وقع في الحرج والعنت، فاعلم أنه على غير سبيل. والله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالأشق الأشق ولا بالأصعب الأصعب، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحلواء ويشرب العسل ويستعذب له الماء ويلبس ما وجد هنالك وما تيسر، وما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما وراء ذلك فهو واحد من أمرين: إما أن يكون قد ترك ما ترك لأنه لم يجد ولم يستجد في زمانه فلا يلحقه حكم، لم يركب سيارة ولم يستقل طيارة ولا استخدم شيئا من تلك الوسائل لأنها لم تكن على عهده. بل يقول شيخ الإسلام: إن الذين صاروا إلى تبديع الأخذ بالحمامات العامة التي لا يلحقها شيء من مخالفة الشرع، بزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف المتقدمين لم يأخذوا بها، لم يستدل بدليل يمكن أن يقول. يقول: لأن ذلك لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف المتقدمين، ثم تركوه لله تعبدا. وإذا فالمتروك علاقة التنزيل والتشريع واحد من أمرين، إما أنه لم يكن مستجدا ولم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمهما استجد بعد ذلك من أمر فلا بد أن يعرض على قواعد الشرع، فما أجازه الشرع فمجاز وما منع منه الشرع فممنوع. وأما ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله ثم تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجوز لأحد أن يفعله، ولكن ينبغي على الناس أن يتركوه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركه مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، فصار الترك سنة وصار الفعل بدعة، فهذا ما يلحق بالترك في جانبيه. وأما ما كان من ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض الأمور على سبيل الجبلة والطبع، عندما قدم إليه الضب على مائدته فلم يأكل منه، وإنما أكل على مائدته بين يديه وتحت عينيه وهو ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سئل قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن بديار قومي فأجد نفسي تعاقف. فمهما حاش الإنسان عن أمر من مأكول مطعوم أو مشروب مروا به فإنه إذا حاش عن ذلك طبعا فلا شيء عليه، وإذا حاش عن ذلك وكف عنه وامتنع حمية أو حمية بأمر الطبيب الحاذق فذلك كذلك. وأما إذا ما كف عن شيء مما هو مباح على سبيل التقرب إلى الله رب العالمين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو ملبوس أو غير ذلك مما أباحه الله رب العالمين فهي البدعة التركية في مقابل السنة التركية التي هي سنة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين يسير لا تعقيد فيه، ومهما وجد التعقيد فاعلم أنه ليس بدين أو هو دين مشوه. الدين يسير في العلم وقبل ذلك في الاعتقاد وفي العمل وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك، لأنه أخرج أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولم يكن عندها من مظاهر الحضارة من كثير شيء، بل لم يكن عندها من مظاهر الحضارة من شيء، من مطلق ما يقال له شيء، وإنما هم قوم يسيرون في الحياة على فطرتهم ويقادون في القول من ألسنتهم، وهم قوم لهم نخوة وفيهم مروءة وعندهم شهامة، وفيهم ما فيهم بعد ذلك من المبادل والآثام والذنوب والأخلاق الذميمة غير المرضية، فأخرجهم الله رب العالمين بهذا الدين إذ هو الفطرة إلى السواء النفسي والسواء العقلي والسواء الخلقي، فصاروا مثالا. وانساح الإسلام في الأرض جميعها على أيديهم وعلى أسلات ألسنتهم وفي أعمالهم قائما يحتذى به في دنيا الله رب العالمين كلها. هذا الدين يسير لا تعقيد فيه. وأما في العلم خاصة فدونك إذا ما قسمت العلم قسمين كبيرين أصل وملح، فتجد أن الذي يجعل الخلل قائما هو أن الذين يكثرون من ملح العلم قولا وإقراء وتعليما وكتابة ونشرا من أجل أن يشد انتباه الناس إليه وأن يقبلوا بقلوب العوام من الطغام عليهم وإليهم، كل ذلك إنما يحدث خللا في الحياة العلمية ويؤدي إلى فوضى فيها. كيف؟ إن في العلم أصولا وإن في العلم ملحا، في العلم إن في العلم لملحا. وأما ملح العلم فهي الحكاوى والحكايات المستملحات وحكايات أهل الزهد من السابقين والسابقات، ثم هو الإغراب بتلك الأخبار الغريبة التي لم يسمع بها من قبل، ثم هو عندما يكون الأمر قائما في مجلس من مجالس التعليم هو التهويم هاهنا وهنالك بعدا عن أصول العلم. في العلم أصل وفيه ملح، والذي أدخل الخلل على العقلية والذهنية العلمية الإسلامية للشبيبة المسلمة في هذا الزمان المنكود بأهله هو هذا الخلط. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي تعليمه للأصول وضوح شديد. وهذا هو الحديث الذي رواه مسلم بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: ما هو إلا أن فتحنا خيبر حتى لم نعدو أن نزلنا على تلك البقلة الثوم، وكنا جياعا فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم ذهبنا إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الريح الخبيثة، فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فخرج الناس يقولون: حرمت حرمت. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكني رجل أناجى. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني من هذه الريح الخبيثة. فلم يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا سلطة عنده في تحريم ولا تحليل، حتى محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وما ملكت يميني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس له تحليل شيء ولا تحريم. هذا أصل، لو أخذت بهذا الأصل فهو أصل الأصول، وحينئذ تعود إلى الأمر في نبعه. فهذه الأمة في المضيق، ولا يمكن أن تخرج منه فالحة مفلحة، ظافرة مظفرة، ناصرة لدين الله منتصرة، وهي ترتكب البدع الاعتقادية، وهي تركبها على كل مطية، تسير بها في كل فج من فجاج الضلالة، لا تلوي على شيء ولا تتوقف عند معلم. مناهج باطلة من مناهج الفكر والنظر يحمل الإسلام عليها حملة. ثم في الصورة الكلية العامة، كما يفعل حذاق علماء الشريعة في نظرهم إلى دين الله رب العالمين، إذ ينظرون إليها نظرة كلية عامة لا يجتزئون بدليل يخرجونه، ثم تطنطن الدنيا وتدندن حول دليل واحد مبتوت من أصله، مسلوخ من سياقه، غير محمول بمطلقه على مقيده، ولا بمبينه على مجمله، ولا بخاصه على عامه، وإنما هو الخلط والتشويه والجهل، الجهل الأصلع، الجهل الأقرع، الجهل المشوه، الذي لا يستفيق منه المرء إلا وروحه تستل من جسده، ثم ينتصب منتصبا لكي يبين للأمة منهجا تخرج به من المضيق. كيف؟ وإنما الذي يبين هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال لما قيل له صلى الله عليه وسلم: ومن ناجيه؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في النظرة الكلية العامة، ولك أن تتصور صورة لمنظر من مناظر خلق الله في أرضه ليس فيه من صورة لذي روح، ثم تأخذ أنت جزءا يسيرا من الصورة، ثم ما تزال تكبر فيها وتكبر فيها وتكبر فيها في هذه القطعة التي اجتزأتها واجتزأت بها، ثم تروح تقول: هذه هي الأصل. كيف؟ أتأخذ ظفرا بقلامته من ظفر إنسان حي، ثم تذهب تقول إنها هي الإنسان الحي، هي محب ومبغض ومقبل ومدبر وقائم وقاعد وفاهم ومفلح وفالح إلى غير ذلك مما يتعلق بالإنسان الحي؟ حاشا وكلا. وكذلك الأمر يؤخذ جزء بتصور لمنهج، ثم يصبغ به دين الله، وليست بصبغة الله. وأما صبغة الله رب العالمين فهي الدين في شموله وفي كماله، لا في منهج يرتئيه مرتئن، ولا يمنهجه ممنهج، ولا ينظره منظر، وإنما الدين دين الله، فانفوا عنه البدع ظاهرا وباطنا، وأبشروا بالنصر حالا ومآلا بلا مثنوية، كما قال شيخ الإسلام عند لقاء التتار عليه الرحمة، يمر بين يدي الصفوف يأكل التمر في نهار رمضان لكي يفطر الناس لكي يتقوّوا على مقابلة الأعداء بعزيمة ثابتة وقلوب صامدة وأجساد في الأرض وبالأرض متترسة. ثم يقول أبشروا بالنصر، يقولون قل إن شاء الله، فيقول أقولها تحقيقا لا تعليقا، أقولها تحقيقا لا تعليقا، أقولها تحقيقا لا تعليقا، لأن الأصل إذا ما أخذت بالأسباب أن يؤتي الله رب العالمين الأسباب نتائجها، فكيف إذا قامت الملحمة، وكيف إذا ما وقع النزاع، وكيف إذا ما وقف المسلمون على مفارق الطرق ثم أخذوا يأمون السمت المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا أمن، كيف يخذلون حينئذ؟ الله رب العالمين أكرم، وهم على الله رب العالمين أكرم من أن ينزل الله رب العالمين بهم الهزيمة، وقد أخذوا بأسباب النصر. وأما مع المعاصي وأما مع البدع فحدث عن الضياع والفوضى ولا حرج. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضوان الله عليه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدر النهار، فدخل قوم حفاة عراة مجتاب النمار، فدخل قوم حفاة ليس في أقدامهم من نعل، يقي حر الشمس إذا ما التهبت به الرمال، عراة إلا مما يستر العورات، مجتابي النمار أو قال العباء. وأما النمار فجمع نمرة، وهو كساء فيه تنقيط كأنما أخذ من وصف جلد النمر في أصله. وأما العباء فجمع عباءة وهي معروفة، ومجتابيها يعني مقوريها من وسطها ثم دخلوا فيها أو أدخلوها في أجسامهم على حسب المجاز، عليهم أثر الضر عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فهذا إضراب الغلط، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بان عليه وفي صفحة وجهه أثر الضيق والهم والغم والكرب العظيم لمنظر هؤلاء المسلمين على تلك الحال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فدخل، ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأقام الصلاة، ثم لما سلم وفرغ من الصلاة أقبل عليهم فتشهد، فأتى بآية التقوى التي في أول سورة النساء، وبآية التقوى التي هي في آخر الحشر. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيها الناس، أيها الناس، أفلح من تصدق بديناره بدرهمه بثوبه بكذا بكذا بكذا، وأخذ يعبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصنافا من المتصدقات به. ذهب رجل من الأنصار إلى بيته، ثم جاء كما يقول جرير وعلى يده أو على يديه صرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزة، هو الذي يضرب أيضا يقول بل عجزة، يعني ما زال متماسكا يحمل على يديه صرته ويشد من أزر نفسه بنفسه حتى وصل إلى رسول الله، فعجزت يده حينئذ عن أن تظل ممسكة بالصرة فوقعت بين يدي رسول الله، وبسط كساء هنالك، وتتابع الناس بالصدقة بعد أن فتح الرجل الأنصاري الباب، فتابع الناس قال جرير حتى رأيت كومين من ثياب وطعام، فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهلل كأنه مذهبة، وهي الفضة المشوبة بالذهب، وكذا كان وصف جلده صلى الله عليه وسلم. قال استنار وجهه تهلل كأنه مذهبة، ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة، أي سنة هنا في سبب الورود؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض ويحث على الصدقة، والصدقة مشروعة في دين الله رب العالمين مرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الموطن يحضهم، والأمر قائم تحت أعينهم من هؤلاء حفاة العراة مجتاب النمار، عليهم أثر الضر والفقر والفاقة. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد إلى البدء بالصدقة فبدأ الرجل، فكأنما سن لمن أتى بعده من إخوانه في ذات المجلس من الصحابة رضوان الله عليهم، فتتابع العطاء حتى سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه تؤخذ مسلوخة من السياق لكي يبتدع الناس مناهج تتعلق بالاعتقاد والفكر والعمل، وتلحق البدعة الاعتقادية القلوب والبدعة العملية الحياة والجوارح. ثم إذا ما دفع في وجه المبتدع بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال، يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، إن هذه السنة الحسنة في سبب الورود إنما هي بدء أمر شهد له الشرع وحض عليه الرسول في المجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما أن تكون من خارج لا يدل عليها دليل ولا يشهد لها في الدين شاهد، فكيف تكون سنة وهي بدعة، وكيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ هذا من الجمع بين المتناقضات. ولكن ما دام في الناس من يملك لسانا ففي الناس من يملك الخوف، وما دام في الناس من يملك قرش تعريفة يستطيع أن يشتري به صحيفة وأن يخط فيها سوداء في بوضاء، ففي الناس من يملك القدرة على الكتابة. ما دام في الناس من يملك لسانا فإن في الناس من يملك القدرة على الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله رب العالمين بزعمه، وما دام في الناس من يملك أن يخط سوداء في بيضاء فإن في الناس أيضا من يمكن أن يكتب للناس كتبا وأن يصنف للناس رسائل وأن يبين للناس في دين الله رب العالمين أمورا خفيت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي حرج ما دامت الفوضى قائمة، وما دام الناس يظنون كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفا، ما دام في الناس من يجلو الحصاة في علبة جوهرة على الناس على أنها جوهرة، ويا لله العجب أيتها الحصاة ما سخر منك الساخر بمثل أن يجلوك على الناس في علبة جوهرة. أيتها الحصاة يا معشر الحصى في أرض الله، ما سخر منكم ساخر بمثل أن يجلوكم على الناس في علب الجواهر، ما سخر منكم ساخر يا معشر الحصى من المتكلمين والكاتبين بمثل أن يجلوكم على الناس في علب الجواهر، ألا فاتقوا الله في الأمة. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم صن ديار المسلمين واحفظ عواصم المسلمين من كل معتد غاشم أثيم، اللهم طهر أرض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل كافر معتد أثيم، اللهم أنزل بهم سخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل بهم سخطك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، اللهم ارفع راية المسلمين ونكس رايات الكافرين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اجمع شمل المسلمين، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.